كذلك في ايضا مساله اخرى بالنسبه لبين الاغسال مساله المصحف، والناس بعض الناس يقرا المصحف يضع بلل هكذا ثم يبل، هذا الفقهاء كثير من الفقهاء يكرهونه، هذا كثير من الفقهاء يكرهونه حيث ما يضع البلل في كلام الله جل وعلا. نعم هم ما حرموه انما يكرهونه لانه ليس بصاقا، لو كان بصاقا لكان حراما، اللهم مجرد بلل فتح الصفحه، فالفقهاء يكرهون هذا. وذلك الفقهاء يكرهون توسد القران بمعنى تضع تحت الوساده وتنام على الوساده، يكرهونه. ويكرهون ايضا بل طائف منهم يحرمون الدخول بالمصحف الى دورات المياه الا في حاله واحده، قال اذا خشيت ان يسرق، تخشى انك دخلت سرق منك، فانت تدخل فيه هنا كل الحاجه، وللاصل ما تدخل فيه، تمنع من الدخول فيه، ولكن اذا خشيت السرقه تضعه في مكان امن، واذا لم تستطع وضعه في مكان تدخل فيه لتعتبر لي الحاجه.